الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة مريم. وسورة مريم سورة مكية، آياتها 98، غرضها تقرير التوحيد وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، فمحورها يدور حول التوحيد والإيمان. عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء، مبتدئة بقصة زكريا عليه السلام ولده يحيى، حيث وهبه الله عز وجل يحيى بالرغم من كبره في السن، وكانت امرأته عاقرة لا تلد، فهو سبحانه قادر على كل شيء، يسمع دعاء المكروب ويستجيب لنداء الملهوف. ثم عرضت السورة الكريمة لقصة أعجب وأعظم وأغرب، وهي قصة مريم العذراء وإنجابها لطفل من غير أب. وقد شاءت حكمة الله أن يبرز تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى عن أم بلا أب، لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار. وتحدثت عن قصة إبراهيم مع أبيه، ثم ذكرت بالثناء والتبجيل رسل الله الكرام إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس ونوحا عليهم جميعا السلام. والهدف من ذلك إثبات وحدة الرسالة، وأن الرسل جميعا جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. وتحدثت كذلك عن بعض مشاهد يوم القيامة وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب، حيث يجسو الكفار المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها ويكونوا وقودا فيها. وختمت السورة بتنزيه الله عن الولد والشريف والنظير، وردت على ضلالات المشركين. تسمى هذه السورة بسورة كاف ها يا عين صاد عن ابن عباس. تكرر اسم مريم 30 مرة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، زكريا بدل من عبده، وقرئ زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني، أصلها يا ربي إني وهن العظم مني، كناية عن الضعف وعدم القوة، وذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، واشتعل الرأس شيبا، قال الأخفى الشيبا مصدر، وقال الزجاج شيبا تمييز منقلب عن فاعل، أي واشتعل شيب شعر الرأس، وقال النحاس قول الأخفش أولى، أي كون كلمة شيب مصدر. وبلاغيا شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار في الحطب، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أعد منك يا ربي إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألت، وإني خفت الموالي من ورائي أن ينصرف الناس من بعدي تصرفا سيئا، فهب لي من لدنك وليا. صفة هذا الولي يرثني ويرث من آل يعقوب، أن يكون وارثا من العلم والنبوة، واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، نبشرك هذه قراءة حمزة، اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يكن له مثل في أنه لم يعصي ولم يهم بمعصية، وأنه ولد بين شيخ وعجوز، والشيخ هو زكريا والعجوز هي امرأته العاقر، وأنه كان حصورا. وتضمنت هذه البشرى ثلاثة أمور: إجابة دعائه وهي كرامة، إعطاؤه الولد وهو قوة له، إفراده بتسمية لم يسمى بها أحد قبله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قرئ عتيا أن يكون لي غلام هذا استكشاف وليس استبعاد. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي يسير، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك من قبل. قال رب اجعل لي آية علامة ودليل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، أي أشار إليهم إشارة خفيفة، أن سبحوا بكرة وعشية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ التوراة بقوة، أي بجلد واجتهاد، وآتيناه الحكم صبيا. قال الصبيان ليحيى اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقنا، وحنانا أي ورحمة وشفقة، هبة من الله لا يتكلفها، وزكاة أي طهارة وعفة، وكان تقيا أي موصولا بالله يخشاه في سره ونجواه وعلى نيته، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تعلم العلم واقرأ تحت فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. سيدنا يحيى بن زكريا دعوة أبيه طلبه من ربه بعد كبره، فالله أعطاه إياه وسماه سبحانه يحيى، وانتدبه ربه لحمل أمانة الدين، ورزقه الله تقوى، ويروى فيها أنه كان يأنس بالبراري ويأكل من ورق الشجر ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد. وروى أن زكريا فقد يحيى 3 أيام فخرج يلتمسه في البرية، فإذا هو قد احتفر لنفسه قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه، فقال يا بني أنا أطلبك من 3 أيام وأنت في قبر قد احتفرته تبكي فيه. فقال يا أبتي ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له يا بني ابكي فبكى معه. وعلى ما كان فيه يحيى من زهد وورع فقد جاءه البلاء والاختبار، فملك ذلك الزمان واسمه هداد بن هدار أراد أن يتزوج ببعض محارمه. قد قيل ابنة أخيه لجمالها الشديد، فاستفتى يحيى فقال لا تحل لك، فحملت في نفسها منه. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب ويشتهي، وقيل في يوم عيد والملك إذا سئل أجاب، فاستهاب السلومي ابنة أخيه دم يحيى فوهبه لها، فبعثت إليه من قتله وهو يصلي، وجاء برأسه في طسل وكانت رأسه تفور بالدم، فرجعت برأسه إلى أمها فخسف الله بأمها إلى قدميها ثم إلى حكويها وجواري والمن. فهنا أمرت سلومي السيف السياف بقطع رأس أمها تتسلى بها في حزنها، ففعل، فلفظت الأرض جثتها وقعوا في الذل، ولم يزل دم يحيى يفور حتى وقف عنده النبي أرميا فقال أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله، فسكن، وهلك من بني إسرائيل بعدها خلق كثير على يد بخت نصر. من مناقب يحيى عليه السلام خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرة، الهيثمي والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. أمر الله يحيى ب5 كلمات يأمر بني إسرائيل العمل بها: عبادة الله وحده، الصلاة، الصيام، الصدقة، ذكر الله تعالى. وقال رسول الله وأنا أمركم ب5 أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وأن نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. السر في تخصيص هذه الأوقات السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا لأنها أحوج إلى الرعاية من غيرها. قال سفيان بن عيينة يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فهي أوقات يكون الإنسان في غاية الضعف. واذكر في الكتاب مريم وهنا مناسبة ومشابهة بين قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى من غير أب وبين قصة زكريا وإيجاد يحيى من أب وأم ولكن من شيخ كبير وامرأة عجوز عاقر. لتدل هذه أو هاتان القصتان على قدرة الله وعظمته في خلقه. واذكر في الكتاب مريم إذ خرجت في مكان شرقي وتوارت واستترت فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة رجل كامل فلما رأته ظنت أنه يريدها على نفسها فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لأن التقي ذو نهية وذو عقل ويخشى الله فذكرته بالله فقال لها لست مما تظنين ولكني رسول الله لأهب لك غلاما زكيا وقرئ ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام كيف يكون لي غلام ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور لم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية وعلامة للناس على قدرتنا وخلقنا ورحمة منا بأنه نبي من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله وحده وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبثت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وقرئ نسيا. قال الألوسي إنما قالت ذلك ما علمها بما جرى بينها وبين جبريل من الوعد الكريم استحياء من الناس وخوفا من لائمتهم أو حذرا من وقوع الناس في المعصية بسبب كلامهم في شأنها. والمشهور عن جمهور العلماء أنها حملت به 9 أشهر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قرئ فناداها من تحتها أي تحت الشجرة ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي نهر أخرجه الله لها لتشرب منه. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قرأت الساقط همزة، وقرأ يساقط يعقوب وشعبة، وقرأ البقونت الساقط. إن قرأ بالتاء فتكون للنخلة، وإن قرأ بالياء فللجزر. تساقط عليك رطبا أو تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا فلن أكلم اليوم إنسيا. أيها الإخوة في الله، عدم الاعتقاد في مسبب الأسباب كفر، وعدم الأخذ بالأسباب ذم وقدح في الشرع. والأسباب ولو كانت يسيرة وضعيفة يبذلها العبد والله يبارك فيها ويجعل فيها أثرا، والله علمنا ذلك من قصة مريم. توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم إليك فوز الجزع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فتخيل حال امرأة ضعيفة في حال النفاس، أضعف ما تكون المرأة، والنخلة شجرة قوية جذعها قوي، ولكن الله قال وهزي إليك بجذع النخل، ولكن بالسبب الضعيف جعل النتيجة كان من الممكن أن يسقط الثمر بلا هز. وماذا يغني الهز من امرأة ضعيفة على شجرة قوية؟ لكن ليعلم العباد الأخذ بما أمكن من الأسباب، فهذا مبدأ مهم جدا في قضية التوكل، وهو الأخذ بما أمكن من الأسباب المشروعة. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. منعت من الكلام لأمرين: أن يكون عيسى هو المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها، وفي هذا دلالة على تفويض الكلام للأفضل. الأمر الثاني: كراهة مجادلة السفهاء، وفيه أن السكوت عن السفيه واجب. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول هنا مصدر، وتقدير الكلام أنه منصوب على جهة المدح، أي أقول قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون، أي عيسى ابن مريم وليس عيسى ابن الله. وقرئ قول الحق على اعتبار أن كلمة قول الحق خبر لمبتدأ وهو اسم الإشارة، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلف الأحزاب من بينهم، منهم من قال أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا هو الحق. وقالت اليهود على أنه ولد زانية، وقالوا كلامه هذا سحر، وقالت طائفة أخرى هو ابن الله، وقالت آخرون ثالث ثلاثة، وهكذا اختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وأبصرهم الكفار يوم القيامة، يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.